عليه وسلم يتلوها علينا نجم الاذاعه والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد انور، فليتفضل مشكورا. Thank you. شوف الله نور والقرآن نور والنبي صلى الله عليه وسلم نور. ربنا بيقول لحضرة النبي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا. ربنا يكرمنا بهذا النور ليتجلى عليك بنور اشتغل. وإنك لتهدي تصير الامور اذا رقض يعني ساعة ما تقوم القيامة والله ده معنى كويس قوي وحفظ بين الصورتين فصاحته ليس لوقعتها كاذبة أولئك المقربون وحور عين كالفجر كلنا ننسى والناس دي كلها فراشين قاعدين يسمعوا حبايب ما تضليش بقى الناس دي حبايب لا وحياتي كلها كنت جاي اخد وحياتي كلها كنت جاي اخد وحياتي كلها الله يبارك الله يكرمك يا صلاه الناس اللهم صل على حضر الكتاب اصل الله وقال النعيم فجعلناهن أبكارا Oh,